القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة، غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة، غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاح ساس غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك، وبالمسؤولية المجتمعية دائما عزيزتي المستمعة معا نستطيع، وهذا اللقاء مع منى خليل. نلتقي ودكتورة جيهان رمضان مديرة القطاع الطبي بإحدى شركات الأدوية الكبرى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ودكتورة جيهان، أتحدث عن الجانب الإنساني قبل تقديم أي خدمة طبية. الجانب الإنساني لأي شركة، لأي هيئة، لأي وزارة، فكرة المسؤولية المجتمعية. من أول ما دخلت مصر كشركة عالمية سويسرية وشركة رائدة، الحقيقة كان في دايما تعاون وفي خطة للتعاون المشترك مع وزارة الصحة. مفيش أي مجال من المجالات ولا أي قطاع جوه وزارة الصحة غير لما بتعامل معاه وبنتعاون مع بعض علشان نحن نقدر نقدم برامج تدريبية. أنا بركز على الكوادر الطبية وعلى الأطباء، بنعمل مع بعض دورات تدريبية عشان أرفع من مستوى المنظومة الطبية، دي أول حاجة. على جانب المرضى الحقيقة برضو أنا ملتزمة مع وزارة الصحة ومع الجمعيات المصرية العلمية، خصوصا جمعيات المرضى دي لو موجودة، ان احنا كمان نشتغل مع بعض طبعاً. شركاء طبعا، احنا نعمل دورات تثقيفية، دورات تعليمية، نعمل له برامج كمان تساعده على تشخيص المبكر، منع حدوث المرض احيانا، واقلل العبء الاقتصادي عليه لو انا في مقدرتي ان انا ازود، حتى زي ما احنا كنا عاملين انه لو العيان ده اقلل واديله مثلا علبة، ده لو حصل يعني ممكن تبقى زيادة لو مثلا علبتين وياخد واحدة عشان أقلل العبء الاقتصادي عليه. ده دوري الحقيقة، وزي ما أنا قلت أنا ما بشتغلش لوحدي، أنا دايما معايا وزارة الصحة، ونجحنا هيبقى متبادل وتبادل الأفكار وتبادل الأبحاث وتبادل العطاء، هو ده. حتى ده مردوده على المجتمع، على المواطن المصري. أيضا فكرة تحسين المنتجات بيتطلب برضو تعاون وشراكة، ليست فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي. والحقيقة دي برضو أنا دايما بأكد هي نمرة واحد على مستوى العالم في حجم الاستثمار على الأبحاث العلمية والدراسات الإكلينيكية، ودي كلها بتخرج بهدف واحد، إن أنا دايما أدور على الجديد، أدور على الأدوية المبتكرة الفريدة من نوعها اللي ما فيش زيها، أدور على كثير من الأمراض والمرضى اللي بيفضلوا سنين وسنين بيعانوا وما لهمش علاج. وده اللي انا يمكن حتى لو وجد العلاج بيلاقوا غالي. بالضبط كده. فهو ده دوري انا كشركه رائده في الـ في الـ في النقطه دي. وانا النهارده على سبيل المثال للحصر يعني مرضى الصداع النصفي اللي قعدوا سنين ما لهمش علاج بياخدوا مجرد مسكنات للالم ويقعدوا بعشرات السنين بيلفوا ما بين الدكاتره ما فيش غير المسكن الم بياخد ادويه تانية منها ادويه الصرع وغيره. ولكن النهارده انا قدرت باستثماري وشغلي في الابحاث الاكلينيكيه اوصل لايجاد احد الحلول لهؤلاء المرضى تمنع حدوثه. كمان الاكتر من كده ان في بعض الاسر يعني بتبعت تجيب الدواء من الخارج لانه حقيقي. اصلا مش موجود في مصر يعني. للاسف. لكن احنا الحمد لله بجد بنشكر وزاره الصحه ان هي ابتدت تغير من منظومه الموافقات اللي هي التسعيره والموافقات على الادويه. فالحقيقه احنا فخورين انه المريض المصري باسرع ما يمكن بيقدر ان هو يحصل على الدواء زيه زي اي مريض في اي بلد زي امريكا او اوروبا. فدي الحمد لله على الدواء والدواء كمان اللي هو عالي الجوده. ده يعني أكيد. فكرة يا حسين ده أكيد. مستقبل الدوائي في مصر إن شاء الله بخير إن شاء الله. وأنا بأكد أنه ما فيش حد بينجح لوحده لو ما كانش إحنا كشركة رائدة بتعاون مع وزارة الصحة الجمعيات العلمية المصرية دكاترتنا وأساتذتنا. إحنا مع بعض الحقيقة عمرنا ما هننجح غير لو كنا مع بعض إيد واحدة كده علشان في الآخر نركز على المريض المصري إزاي نقدر نقدم له أفضل حاجة ونقلل العبء عليه سواء عبء اقتصادي أو عبء صحي أو نفسي. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. بطلي لمضة بقى يا مها والبسي وتشيكي بسرعة. ده جيل ايه ده ربي؟ وانت بقى من أني جيل يا سي عمرو؟ من جيل التكنولوجيا. ايوه طبعا، ومدير الثانوية التكنولوجية، وأنا الحمد لله لحقت جيل التكنولوجيا. يطول لي في عمرك ربنا يا رب، يا حرمي المصون. ويخليك ليا يا عمر. ها أنا خلاص لبست. يلا يلا بينا. يا رب تكون الحفلة جميلة يا رب. إحنا وحظنا. هو أنت رايحة الحفلة دي يا نسمة؟ لا طبعا يا سهيلة، أروح إيه؟ ده فيها مطرب أنا أصلا ما بحبوش. هو مين ده؟ ايه لا اللي بيغني سأقوله عمى في عيونه. أعوذ بالله، مش مطرب خالص، ده حاجة فلسة كده. أنا مستغربة إزاي عمرو واخد معه ورايحين يحضروا الحفلة دي. أكيد مش عارفين إنه هو اللي هيغني. لا لا لا لا، يغني إيه؟ إنه هو اللي هيهجص فيها. إيه ده؟ ايه ده يا عمرو؟ ايه اللي انت عملته فيا ده يا عمرو؟ دي حفله برضه توديني فيها يا راجل؟ والله يا مام ما كنتش اعرف. انا ما طقتش اسمع السخف ده كله، ده خمس دقايق على بعضهم مش قادر اقعدهم، حرام عليك. حبيبتي ما احنا قمنا ومشينا يا مها. بعد ايه؟ بعد ما قرفتني وهو بيغني ويقول لك ايه يا ويلي لما لبسوني الطرحه طرحتها ابو طرحتك. خلاص يا مها قمنا ومشينا خلاص بقى. انا ما كنتش اعرف انه هو اللي هيغني ولا هيرضى. انا عايزه تعويض يا سي عمرو. من مين من مين من مين من مين من مين من منك يا اخويا؟ ما تقوليش من مك مقليش. حاضر حاضر حاضر. تحبي تاكلي فطير في الحسين ولا كشري في المسكي؟ لا يا عم معلش، شكرا انا مسامحك لحد كده، مش عايزه منك حاجه. خلاص نروح. لا وديني عند نسمه. جايين لك يا باش مهندسة. أيوة ما لسه مكلماني وهما في الطريق. خلاص أنا مش ماشية. خليكي قاعدة يا سهيلة. عايزة أشوف عليهم أثار حفلة المطرب همبكة. أيوة ده هو اسمه همبكة؟ همبكة ولا دربكة مش عايزة أحفظه. هما وصلوا. حسن ونعيمة. عمري ومها. بطلي بقى يا سهيلة ووعي زعلي عمري منك. لا والله ده أنا بحترمه، عمري ده حبيبنا كلنا. يلا يلا افتح لهم. نفسي غمت علي. ايه القرف ده؟ بقى بعد ما كنا بنسمع أغاني كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله. سنين بحالها ما فات جمالها على حب قبله. أيوة والله زي الهوى يا حبيبي زي الهوى. وخدتني ومشينا. أيوة أيوة. والفرح يضمنا. بقى بسمتهم يا جماعة بعد الجمال ده كله نسمع الأغاني اعمل لي سجارة بني ولا اديني سجارة بني؟ ده ايه الأغاني القرف دي؟ ايه ده؟ لا بقى ولا المطرب خيشة يا مهم بتاع حفلة النهاردة اللي كان بيغني يا ويلي يا ويلي منه لما أخليه يلبس الطرحة. إن شاء الله يلبسوا عفريت أزرق. افتحي بقى افتحي علشان نسمع حاجة حلوة يا نسمة. خلينا ننظف ودنا. ومع برودة فصل الشتاء إليك يا عزيزتي المستمعة بعض المأكولات من أجل التدفئة. عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بكل الصحة والعافية لكل المستمعين. ضيفتي دكتورة نشوى الجعيدي استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. مرحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. دكتورة نشوى لسه الدنيا برد ولسه يعني بنعاني من البرد، لكن إن شاء الله هينتهي شهر فبراير ونبتدي في مارس شهر الربيع يكون الجو ألطف. لكن في مأكولات كده بتساعدني ان انا ابقى دفيانة على طول، يا ترى ايه هي هذه المأكولات؟ طبعا من المأكولات اللي ممكن تحسن جدا الدفء عندنا ملك الشتاء شوربة العدس. طبعا العدس من الحاجات القوية جدا اللي بتحسن الجسم وبتديله شعور عالي بالدفء، وكمان العدس عموما يعني كبقوليات عندنا من الحاجات اللي فيها نسبة عالية جدا من البروتين اللي تقريبا مساوي للحمة، فبالتالي مهم جدا ان احنا نتناوله. هو مش بس طعام للفقراء، بالعكس هو طعام دينا كلنا. مهم ان احنا دايما ندخل شوربة العدس مرتين ثلاثة في الاسبوع، ده هيكون كويس جدا بالنسبة لنا، وممكن نستخدمه باشكال مختلفة سواء كشري او شوربة عدس، ده هيكون كويس جدا معي. طبعا احنا بنتكلم على العدس الاصفر. العدس الاصفر والعدس الاسمر ليه فوائد عاليه جدا برضو، لان القشره اللي بتبقى حواليه هو العدس الجبه يعني برضو هيكون ليها فوائد كتير. زي ما احنا عارفين دايما ربنا سبحانه وتعالى خلق فابدع، فبالتالي القشره الموجوده حوالين العدس بيبقى فيها نسبه عاليه من الالياف الغذائيه، فيها نسبه عاليه من الفيتامينات زي فيتامين بي المركب، زي فيتامين زي كتير من انواع الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم اللي برضو هتكون كويسه جدا معانا بالاضافه للحديد. تمام. فبالتالي كلا النوعين مفيدين جدا بنقدر نستخدمهم. كمان العدس فيه الياف والالياف مهمه جدا الجهاز الهضمي. العدس فيه الياف وكمان اللون الاصفر بتاعه فيه بيتا كاروتين اللي هو بيتقسم جوه الجهاز الهضمي بتاعنا جوه الجسم بتاعنا لفيتامين ايه اللي هو بيقوي جدا جهاز المناعه. كمان معانا العدس ما مش بنحطش العدس لوحده، احنا بنضيف له جزر اللي هو مفيد جدا جدا معانا وبيقوي الجهاز المناعي، بنضيف له كمان البصل، بنضيف له الثوم، بنضيف له البطاطس، كل الحاجات دي مع بعض ليها دور كويس جدا في الشعور بالدفء وكمان تحسين الصحه بشكل عام. كاننا عملنا شوربه خضار في صوره عدس. تمام. فهي بالتالي هي وجبه غذائيه متكامله بس جنبها شويه طبق سلطه وتبقى الدنيا زي الفل. تمام. طيب كمان مهم معانا، وكمان العدس من المأكولات اللي المفروض ان هي يعني المفروض ان هي ما بتعليش السكر بشكل عالي. لا، هي اللي هو بنسميه الجلايسيميك اندكس اللي هو المؤشر السكري بتاعها معتدل، فبالتالي ما بيرفعش السكر بالنسبه لمرضى السكر، فهو غذاء مثالي بالنسبه لهم. وطبعا بالنسبه لمرضى القلب برضه هو هيكون مفيد جدا لان هو حاجه نباتيه، فبالتالي شيء طبيعي ان هو هيكون فيه كميه عاليه من الالياف اللي هتظبط السكر وتظبط دهون الدم، فبالتالي هو وجبه غذائيه مثاليه لكل الامراض ومعظم الامراض. طيب كمان معانا البطاطا المشويه. البطاطا فيها اللون الاصفر بتاعها، فيها فيتامين اي مهمه جدا، فيها مركبات كتيره بتحسن جدا الشعور بالدفء. كمان هي عباره عن نشويات معقده، هي بتبقى عامله كده زي يعني ايه مضخه سكريات بسيطه كل شويه تتكسر وتدينا كميه من الطاقه وكميه من المواد المفيدة، وكمان هي بتلعب معانا كوجبة خفيفة بينية مفيدة جدا ورائعة، لأن هي أولا ما فيهاش كمية دهون، هي كلها عبارة عن نشويات بسيطة وفيها كمية بروتين برضو لا بأس بها. فبرضو البطاطا المشوية بتكون ليها دور كويس جدا جدا معانا في الأكل بتاعنا. كمان القلقاس، القلقاس برضو فيه كمية كبيرة جدا من العناصر الغذائية، والمخاط الموجود جوه القلقاس دوت ده مفيد للغاية، وبرضه بيحسن جدا الجهاز المناعي بتاعنا وبيحسن الصحة، بالإضافة لأن النشويات بتاعته زي البطاطا برضه بتكون نشويات معقدة ما بترفعش السكر على طول، فبالتالي مفيد جدا جدا بالنسبة لمرضى القلب ومرضى السكر معانا. دكتورة النشوة يعني دايما زي ما حضرتك ذكرتي، يعني احنا بنقول كل الخضروات اللي بتطلع في أوانها، يعني الخضروات الشتوية بتدفينا، الخضروات اللي بتطلع في الصيف بتحسسنا بأن الجو حلو ولطيف، فسبحان الله يعني السبانخ، القلقاس، الكرنب، الأرنبيط. كنا لسه هنذكر حالة من السبانخ، برضو السبانخ مفيدة جدا جدا معانا، وبرضو بنحب قوي ان احنا نتناولها في الفترة ديت، لان هي بتدي كمية كويسة جدا من الحديد، بس طبعا بنخلي بالنا لان هي فيها نسبة أوكسالات عالية شوية، فممكن ان احنا نسلقها سلقة خفيفة قبل ما نطريها ونتخلص من ماء السلق، فبالتالي هنبقى تخلصنا فيها من كل كمية الأوكسالات اللي ممكن تبقى فيها مشكلة مع الحديد، وبالتالي نبدأ بعد كده نطبخها معانا، فهنستفيد جدا من كمية الحديد اللي موجودة فيها اللي ممكن تقي بكمية بشكل كويس جدا من نقص الحديد المنتشر عندنا اللي هو الأنيميا. طيب كمان مهم معانا ان احنا نذكر بعض الفواكه الموجودة معانا زي الموالح اللي حضرتك ذكرتيها، برضو كلها فيها فيتامين سي، برضو هتحسن جدا وهتقوي جهاز المناعة بتاعنا، بالإضافة إلى معانا البصل والكرنب والأرنبيط، كل منتجات العائلة اللي بنسميها العائلة الصليبية كلها اللي موجودة دلوقتي في فصل الشتاء معانا، برضو بتكون كويسة جدا جدا في الشعور بالدفء وفي الوقاية من الأمراض عموما، وبالذات الفيروسات المعدية وبالذات الفيروسات بتاعت الجهاز التنفسي. والآن مع من حقك تعرفنا، صباح الخير. من حقك تعرفي انك كأم ليكي حق البر من ابنائك، وعليكي كمان حق البر لوالدك ووالدتك، والبر بيكون بالقول الطيب والرفق في المعاملة والحب ليهم والطاعة. مش معنى البر بالوالدين ان احنا نلغي شخصية ولادنا، بالعكس احنا علينا نرشدهم ونوجههم بالمعروف وبنسيبهم هم يقرروا حياتهم، وبكده نبقى بنساعدهم على برنا، لاننا احنا بننصحهم وهم بيختاروا الشيء اللي طبعا بيناسبهم. ومن هنا بنقول نبر أبائنا تبرنا أبنائنا. ومن حقك تعرفي إن بر الآباء مش بيكون بس هم عايشين، ده بيكون كمان بعد الوفاة، بإن الولاد يدعوا لهم ويتصدقوا عنهم ويسددوا لهم ديونهم لو عندهم ديون، وبيقرأوا لهم قرآن وبيبروهم. يبقى كده البر بيبقى في حالة الحياة وفي حالة بعد الوفاة. كانت معكم عائشة عمرو، عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قسم فتاوى النساء. حماية ووقاية لكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الدكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا بيك. دكتورة، الجلطات، يعني كثر الحديث عن الجلطات وهي نقول المتهم الوحيد أو في أغلب الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان. بداية تعريف الجلطة بيكون إزاي؟ الجلطة أولا لازم نعرف حاجتين، ممكن تبقى جلطة شريانية وممكن تبقى جلطة وريدية أو جلطة نزيفية قصدي. فيعني ممكن يبقى يحصل يعني لو الواحد حصل له أعراض ممكن نعمل أشعة مقطعية لأن في نزيف، فمش كلها واحد. في الجلطات اللي هي 80% من الجلطات الشريانية بيبقى فيه انسداد لشريان معين، هذا الشريان بيغذي مجموعة خلايا في المخ أو منطقة معينة من المخ، لما بينقطع عنها الدم المنطقة دي بيحصل موت الخلايا، فبالتالي بنفقد الوظيفة بتاعة الخلايا. بتيجي في شكل ايه؟ ممكن تيجي في شكل مشكلة في الكلام، اعوجاج في الفم، مشكلة في الكلام، او ضعف في ايد او رجل او الاتنين، او مشكلة في الاحساس. هل مريض الدم او اللي يعاني من امراض الدم بيكون ايضا معرض للجلطات؟ في حاجات كتير بتؤدي للجلطات، يعني مش بس اللي عنده ضغط وسكر وسجاير وعنده مشاكل، لا، في طبعا امراض اخرى بتؤدي للجلطات زي ما حضرتك بتقولي، امراض الدم، في امراض المناعه، في امراض كتيره ممكن تؤدي. انما الاكثر شيوعا هو وجود مشاكل منها الضغط والسكر والسجاير والدهون العاليه دي اللي بتؤدي غالبا للجلطات. والحاجه الثانيه طبعا جلطات القلب في الصغيرين اللي عندهم امراض روماتيزميه على القلب، مشكله في الصمامات او ذبذبه اذينيه، دي برده بتؤدي للجلطات. هل التاريخ المرضي للعائله بيكون احد اصابه الشخص بالجلطات؟ طبعا بيبقى في بعض الناس عندهم استعداد لتصلب الشرايين، في طبعا عامل جزء من المشاكل اللي عند المريض، بس في ناس ممكن تشرب سجاير وما يحصلهاش حاجة عمرها كله، إنما في ناس بتشرب سجاير وتجيلها جلطات في سن 30، فطبعا بيبقى في عامل وراثي. في أمراض بتصيب الشعيرات الدموية بتبقى وراثة، حتى لو ما عندوش ضغط، ما عندوش سكر، ما عندوش حاجة، بيعنده استعداد لتكوين الجلطات. غير مشاكل بقى التجلط الدم، في بعض الناس عندها الدم بتاعها بيتجلط بتزود اللزوجة وعندهم مشكلة في تجلط الدم، فبالتالي بيكونوا جلطات بسرعة. دكتورة ساندرا، كثر الحديث مؤخرا إن الشباب والأطفال بيصابوا بالجلطات، وخاصة هذه الأمراض ما كانتش موجودة قبل كده، هل هناك ممارسات في الحياة ممكن إنها بتؤدي إلى أصابتهم؟ هما الصغيرين، هتكلم عن الشباب، الشباب معتقدين إن هما صحتهم ما بتخلصش، أو إن ده رصيد مش هيخلص، لا، الرصيد بيخلص، وفي بعض الناس الرصيد بيخلص بسرعة جدا. يعني إحنا دلوقتي بقينا نشوف بسبب السجاير والشيشة والحياة الغير مستقرة، النوم متأخر والأكل في أي مواعيد، بقينا نشوف زي جلطات القلب، بقينا نشوف جلطات في المخ في السن من أول في العشرينات والثلاثينات. طبعا المكيفات والمخدرات ممكن بتؤدي لحدوث الجلطات. بالنسبة للأطفال بيبقى لازم يكون في عامل وراثي، يعني صعب قوي، أو مشاكل في القلب، مشاكل عيوب خلقية في القلب أو عيوب وراثية، ودي بتبقى حاجة يعني من الصغر معروفة. إنما بالنسبة للشباب لا، يعني أنا أعتقد في مشكلة كبيرة في نمط الحياة للشباب، ويعني ممكن يجي لهم في شبابهم أو مثلا في أوائل الثلاثينات أو في الأربعينات، يعني بسرعة بيجي لهم جلطات. الضغط النفسي بيكون عامل من عوامل الإصابة بالجلطات يا دكتورة؟ الضغط النفسي طبعا، الستريس بنقول عليه، بالشغل كتير، مواعيد الشغل الطويلة قوي، عدم النوم، التوتر، يعني واحد بيشتغل 12 ساعة وبيرجع بينام شوية وبيصحى بدري وما بينامش، أو بينام 5 الصبح ويصحى الساعة 7، طبعا العوامل دي كلها طبعا بتحرق، يعني بتؤدي إلى حدوث جلطات. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف حنان مدحت. صباحكم هنا، صباحكم أكلات حلوة من دولنا العربية الشقيقة. النهاردة وجبتنا النهاردة المبكبكة من البلد الغالي علينا ليبيا الشقيقة، وتحية ليهم كلهم. المبكبكة حلوة ومن تناسب ذوقنا جدا المصري، لأنها مكرونة، ودي من أجمل الحاجات اللي احنا بنحبها. تعالوا نقول مقاديرها مع بعض. هي عبارة عن مكرونة ونوع لحمة انتوا بتحبوه، زي اللحمة الضاني، هي أساسها لحمة ضاني، لحمة كندوز المتوفر عندك، لكن مش بنعملها بفراخ، هي أساسها اللحمة البقري. نقول المقادير مع بعض. مكرونة مقصوصة، أو هي أنسب حاجة، أو الخواتم، الكمية اللي تناسب أفراد أسرتك. محتاجين حوالي نص كيلو طماطم معصور، محتاجين معلقتين صلصة كبار، محتاجين نوع لحمة، قطع انتوا بتحبوه، بس يتقطع قطع صغيرة جدا، ومحتاجين ملح، فلفل، رشة كمون، رشة معلقة شطة كبيرة للناس اللي يناسبها الذوق ده، بس هي أساسها بيكون في شطة أو فلفل حامي أحمر، ومحتاجين كمان كزبرة ناشفة معلقة صغيرة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. الأول بنسوي اللحمة زي مثلا لو ضاني أو كندوز، قطع في معلقة سم، ونسيبها لغاية لما تستوي وتشرب المية بتاعتها كويس، ونتأكد من ده. بنسلق المكرونة نص سلقة، ما بنسلقهاش يعني سلق كامل. ليه؟ لأن احنا عايزينها تكمل بقية تسويتها في الصوص اللي هنعمله. بعد كده بنجهز حلة فيها معلقة زبدة، معلقة زيت، ننزل بالطماطم المعصورة، وننزل معاها بالصلصة، وننزل معاها كمان بالتدريج كده زي ما انا بقول معلقه الهريسه الحمراء المشطشطه لو احنا هنستخدمها. يبقى اولا زبده وزيت في الحله ننزل معاها، ممكن تحطوا معلقة بصل مفروم هيبقى حلو جدا برضو، ممكن معلقة توم صغيرة مفروم برضو هيبتدي طعم هايل للمبكبكة. ننزل بالطماطم الصلصة وبعد كده المعلقة الهريسة لو حابين نستعملها أو رشة شطة، وننزل بيها باللحمة المستوية تكمل بقية تسويتها في قلب الصلصة دي. بعد ما بنطمن ان خلاص اللحمة كملت تسويتها بنضيف شوية مية عليها ونحس ان هي تبقى اقل شويه من الشوربه، يعني ما تبقاش شوربه كتيره، لا بتبقى حاجه بسيطه. وبعد كده ننزل بالمكرونه المسلوقه اللي هي نص سلقه ونديها تقليبه حلوه قوي، ونضيف التوابل بتاعتنا ملح كمون كزبره ناشفه شويه فلفل اسود ممكن شويه بهارات بتدي طعم هايل، وفي الاخر نديها تقليبه كويسه جدا ونسيبها تكمل تسويتها على النار. اساس الاكله دي يا جماعه بتتعمل في ليبيا بلحم ضاني، وممكن جدا تكون بعضمها كمان، من اجمل الاكلات اللي ممكن تجربوها واسهلها وكل خاماتها متوفره عندنا، وبتغري فيها بالف هنا وشفا. ودي كانت المبكبكه معاكم باسرع طريقه المصريه. نهاركم جميل، كانت معاكم حنان مدحت. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.